القاهرة تقدم حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. مستمعينا، ما زلنا في إطار الحديث عن رحلة الإسراء والمعراج مع ضيفنا الأستاذ الدكتور أسامة العبد. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. دكتور، حضرتك في الحلقة السابقة كنت تتحدث عن الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده إلى آخر الآية. أتوقف مع حضرتك في هذه الآية عند كلمة عبده. ما هو تفسير أن يقول المولى سبحانه وتعالى ويصف النبي بعبده ولم يقل رسوله ولم يقل نبيه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قول المولى عز وجل في الآية الكريمة بعبده قمة الاصطفاء، فالعبودية لله كمال ولغيره نقصان، ودليل على أن الرحلة للمسجد الأقصى وإلى السماوات العلى كانت بالروح والجسد. ولما وصل محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى بصحبة جبريل الأمين أما الأنبياء والمرسلين فصلى بهم ركعتين، فلا عجب في إحياء الله له الأنبياء، فهو المحيي والمميت الذي خلق الموت والحياة وقد أحيا أهل الكهف بعد موتهم، وإمامة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في الإسراء دليل على وحدة الدين من عند رب العالمين. ثم عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، فرأى في كل سماء نبيا من الأنبياء، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى فرأى نور ربه الذي تجلى له، ووقف جبريل عليه السلام قبل الوصول فقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل لرسولنا الكريم: إذا تقدمت أنا احترقت، وإذا تقدمت أنت اخترقت. وسورة النجم تحدثنا عن هذا الموقف العظيم وهذا الشرف الكريم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقول المولى عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذا حاولنا الربط ما بين سورة الإسراء وسورة النجم، هل هذا يؤكد على أنه الإسراء والمعراج حدثت؟ لأنه في البعض يشكك في المعراج، الإسراء حدث أم المعراج؟ لا، كله كان في جزء من الليل بقدرة القادر، فعلينا أن نحسبها بقدرة الخالق لا بقدرة المخلوق. أهم ما جاء في تفاصيل رحلة الإسراء والمعراج: في رحلة المعراج فرض الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم الصلاة، وكانت في البدء 50، ثم رحم الله عباده بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فصارت 5 بثواب 50، فعلينا أن نحافظ عليها، فهي المعراج إلى الله في كل يوم 5 مرات. 5 صلوات بثواب 50. هل عندما فرضت الصلاة في هذه الليلة فرضت بتفاصيلها، يعني الظهر 4 ركعات، أم هذا جاء فيما بعد؟ والله أنا أشكرك على هذا السؤال المتميز. الصلاة حينما فرضت فرضت جملة، وأما تفصيلا فكان جبريل عليه السلام ينزل في أول الوقت وفي آخر الوقت ليعلم محمدا صلى الله عليه وسلم الصلاة، ولما تعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام علمها الصحابة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبسؤالك هذا ينبغي أن نعرج على شيء واجب، وهو أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستغنى عنها، فالمصدر الأول للتشريع القرآن الكريم، والمصدر الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرتك كنت بتتحدث قبل سؤالي عن المعراج، فنستكمل نعم. الحديث يا دكتور. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة محدثا بالخبر كذبوه إلا أبا بكر الذي قال حينما أخبر بذلك: إن كان قد قال فقد صدق، ولذلك لقب بالصديق. أما المشركون المعاندون كذبوا الخبر رغم يقينهم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين لقبوه بالصادق الأمين، ورغم أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وصف المسجد الأقصى فوصفه وصفا دقيقا، فقالوا: كيف تخبرنا برحلة قمت بها في جزء من الليل ونحن نضرب لها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا؟ نظروا بضيق عقولهم إلى قدراتهم البشرية، ونسوا أو تناسوا قدرة الخالق التي لا يحدها حد. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، نلتقي في الحلقة القادمة. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن.